ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 17 من جمادى الأول لعام 1422 من الهجرة، الذي وافق 7 من شهر أغسطس لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم 70 بعد تمام 170 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء أحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لي المجيء بعد انقطاع بسبب ما تفضل به علينا سبحانه وتعالى، مما أرجو الله تعالى أن يجعله كفارا للذنوب وحقا للخطايا وسترا للعيوب، فهو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ولا أملك في هذا المقام إلا أن أتوجه إلى الله العلي الكبير بالحمد على ما ابتلى وعلى ما من عليه بالعافية، فسبحان من يبتلي ويعافي. وكذلك أحمد كل من عادني أو اتصل بي أو سأل عني، وأحمده أن يسر لي من دعاء الطيبين ما لعله سببا للعافية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيعني الحمد لله رب العالمين على ما قدر، ولعله من قدر الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر بذلك من الذنب، يحط به من الخطايا ويستر به من العيب. وأسأل الله تعالى أن يبتلي، أن يعافي كل مبتلى، وأن يشفي كل مريض، وأن يخفف ألم كل ذي ألم من المسلمين، وأن يشدد الوطأة على الكافرين حيثما كانوا وحيثما وجدوا، حيث على الظلم وعلى الكفر، فهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ونسعوذ بالله تعالى من أن يأخذنا بذنوبنا أو ينتقم بها منا، ونسأله أن يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وكذلك أسأل الله العلي الكبير أن لا يحرمنا من هذه المجالس، ولا يحرمنا من سبيل الدعوة إليه حتى نلقاه، وأن يجعل عملا صالحا والوجه خالصا، ولا يجمع ولا يحرمنا من اجتماعنا بالأحبة. لأن الحقيقة أنه في هذه المجالس يا أخوان، لو جربتم الحرمان منها تعرفون مدى الأثر العظيم الذي يترتب عليها ومنها بفضل رب العالمين من حياة القلوب، ومن تجديد الإيمان، ومن تلاقي الأحبة، ورؤية وجوه الطيبين، ومجالسة من تظن فيهم الصلاح ممن لن تعدم فيهم صالحين بإذن الله تعالى، وغير ذلك من الأمور التي لا يعرف قدرها إلا من حرم منها أو من وفقه الله لمعرفة قدره. فنسأله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يوفقنا لشكرها حتى لا تزل منا. ويعني في هذا المقام أشكر كل واحد من إخواني ممن قصى أو دنا، ممن تيسر له المجيء للعيادة والزيارة، أو اتصل أو سأل أو دعا. فهذا هو ولاء المؤمنين، وهذه لحمة المسلمين التي تلحم بينهم برباط الدين. والحقيقة أنه شعور طيب جدا، يعني الحمد لله رب العالمين هون على الإنسان كثير جدا من الأمور كثرة سؤال الناس واطمئنانهم وانشغالهم ودعائهم، ودي كان من أفضل ما وجد الإنسان في هذا البلاء، حتى أنه نسأل الله أن يعافينا وعافي المسلمين كاد أن يتمنى وقوع هذا البلاء لما وراءه من هذه النعم ولما رأى فيه من هذا الفضل الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم في محل رضا ومحل فضل، وأن يعافينا وإياكم من كل سوء وبلية، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. والكلام مستمر في هذا الباب، باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، إلا أنه هناك بعض الأمور أحب أن أنا أذكر بها برضو فيما يتعلق بهذا الباب، لكن لعلي أؤدي الكلام فيها إن شاء الله للجمعة القادمة، لأن الشجون كثيرة يعني تشجن في نفس الإنسان، ولا شك من تجربة القبور من أجل المرض في هذه الفترة قرابة شهر شهر كامل، لا شك أنها لها أثر ولها يعني شجون في النفس وخواطر ومتغيرات، خاصة مع هذه الحوادث المتلاحقة من تربص الكافرين بحرمات رب العالمين في الأرض، ومن استهتارهم بدماء المسلمين، ومن استئسادهم أكثر وأكثر لما يروا من المسلمين من خوار وخزلان، ويروا فيهم من الضعف والاستكانة والذلة، بالرغم من تملكهم لكثير من أسباب القوة من العدد والأموال والأرض وما شابه، إلا أنهم لما رأوا فيهم هذه الذلة وهذه الاستكانة وهذا الخور وهذا الضعف وهذا الجري وراء الاستسلام المسمى بالسلام الذي نبرأ إلى الله منه ونبرأ من كل من تغنى به، حيث أنه الحقيقة عنوان خذلان وعنوان تخلي عن أوامر رب العالمين وعنوان ترك ما لا يمكن أن تقوم به الأمور إلا ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى، وهو البذل للدفع عن حرمات الله وعن دماء المسلمين التي هي في أعناقنا جميعا، والتي نسأل الله تعالى أن ألا ينتقم منا بها وأن يعافينا من الأخذ بها لأنها وطأة شديدة الحقيقة. كل هذه الأمور بتجعل في النفس شجون تحتاج إلى تذكرة وتحتاج إلى تجديد موعظة نحتاجها دائما. فإن شاء الله تعالى يعني بيغلبني الكلام وبيتقاذف على لساني وتدافع حتى أكاد أن أنا أتكلم فيه من شدة ما أجده في نفسي من أسف ومن شجون وأحزان، هي في الله الحمد لله رب العالمين، وأسأله تعالى أن يجعل همنا فيه وحده ونعوذ به من الهم إلا فيه سبحانه وتعالى. لكن إن شاء الله تعالى أرجئ فيها الكلام إلى الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في هذا المسجد. وكنت قد تكلمت معكم إخوان أو قبل أن أبدأ أيضا وصف الكلام بالنسبة لاختبار آخر اختبار فتح مجيد، إن شاء الله تعالى الاختبار القادم حيكون الجمعة مثل القادمة، الاختبار القادم في امتحانات طبعا ظروف المرض هي التي حالت بأن يكون غدا الجمعة القادمة في اختبار، لكن إن شاء الله تعالى حيكون هناك اختبار في الباب الخامس والسادس، يكون هناك اختبار في الباب الخامس والسادس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أعتقد أن هذا الباب باب فيه مباحث مطولة وباب فيه يعني كثير جدا من المسائل، فهل يعني الإخوان مستعدون يمتحنوا في البابين أم في باب واحد؟ يعني هل باب الخامس، لأن هما البابين لهم اتصال بعضهم ببعض ومباحثهم متصلة ومكمل كل منهما للآخر، سواء باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن شاء الله تعالى سيكون الاختبار في هذين البابين أو في باب واحد، يعني ها اللي يناسب الإخوان. اللي يناسب الاثنين باب واحد يناسب باب واحد، الناس اللي بتختبر، انا بسأل الناس اللي بتختبر اللي هي متابعة في الاختبارات، باب واحد ولا اثنين؟ اثنين. ها البابان فيهم من الطول وفيهم من كثرة المسائل وفيهم، وان كان اللي بيدعو الى طلب او الى محاولة الاختبار البابين السبب في ذلك وحدة المعاني بينهم، لكن لا شك ان فيه مسائل طويله وكثيره، لكن تقارب المسائل بينهم بتجعل منهم شبه الباب الواحد لما بينهم من كثير من العلاقه بين ما فيهم من مسائل، سواء دعاء الاشهاد لا اله الا الله تعرض فيها الى حقيقه معنى الشهاده والتعميق على اهميه التوحيد، او تفسير التوحيد اشهد ان لا اله الا الله وما عرض له من بعض ابواب التوحيد ومقتضيات الايمان من خلال ما ذكره سواء فيما يتعلق بالوسيله او اتخاذ الاحبار والرهبان او غير ذلك مفهوم يا اخوان؟ فهذه ايه يعني عشان بس لا ناخذ فيها طول، البابان ام باب واحد؟ ها اللي عايزين يا اخوان تبع عذره يعني على طريقه مجالس الهبس، اللي عايزين بابين يقولوا باب يرفعوا ديهم، لا ايدك مش كده كده حتى اشوفها حتى، اللي عايزين بابين يرفعوا ديهم. طيب واللي عايزين باب واحد؟ طيب خلاص، فهذه المجالس يقولون الحكم الاغلبيه، فدلوقتي بقى خلاص الاكثر يقولون باب واحد. خلاص ان شاء الله تعالى الجمعه مثل القادمه، يعني الجمعه الثالثه من جماد الثاني، جماد الاخره، من جماد الاخره، الجمعه الثالثه ان شاء الله تعالى من جماد الاخره سيكون موعد اختبار فتح المجيد الرابع في الباب الخامس، في الباب الخامس اللي هو باب ايه؟ عشان الناس بتتلخبط، باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله، الناس اللي بتختبر تكتب عندها في ورقة ويبلغوا اخوانهم، لان طبعا بعض الاخوان لم يحضروا على مظنة يعني عدم حضوري. ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم ستكون اعلان نتيجة الاختبار السابق ان شاء الله تعالى، لكن انا اذكر على عجلة الاسماء الايه الاوائل بس، مجرد اسماء كده عموما، والنتيجة تبقى تعرفوها من فيما بعد. بالنسبة للايه للاختبار السابق، ممكن سقطت نتيجة الاختبار الذي قبله فيسمحون الاخوان يعني ان احنا تعذر علينا ذلك، لكن هو الحقيقة ان النتائج في هذا الاختبار متواضعة الى حد ما. ايمن طه عبد الصادق 80، ادهم حسين محمد 75، سامح محمود احمد 75، محمد احمد ديون 75، محمد رشدي محمد طه 75، محمود سعد محمود مسعد سالم سلامه 75، ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم 70، خالد محمد عبد الله 70، عمر اسماعيل 70، عمر اسماعيل مصطفى عبد الشفيع محمد 70، هاني وجيه محمد 70، يحيى عبد الرازق صالح 70، لكن هناك اخ امتحن في باب واحد وجاب 45 من 50. طبعا هو جاب 45 طبعا من 100، لكن هو اختبر في باب واحد فكانت نتيجته جيده، وهو عبد الرحمن اسماعيل الشافعي. دول دي نتيجه تقريبا افضل الايه الارقام. وان شاء الله تعالى ايضا يتجهز في المره القادمه اجابات الاختبار، اجابات الاختبار الثاني مش الثالث، يعني انها تكون مصوره او تكون جاهزه بحيث اللي من اراد ان يصورها ويحصل على نسخه منها لاختبار الباب، اختبار الباب الثاني، فاهمين؟ واحاول ان شاء الله تعالى في المره القادمه ان اجيب على اختبار الثالث بحيث نجيب عليه ويتهيأ للايه للمختصرات، لانه ان شاء الله تعالى في هذه المختصرات نفع، في هذه المختصرات نفع اللي هي في صوره سؤال وجواب، في صورة سؤال وجواب. فأعتقد أني مع كثير منكم الملزمة الأولى المتعلقة بالسؤال والجواب للباب الإيه الأول، فإن شاء الله المذكرة مجهزة بس أتحقق من بعض الأمور فيها، فطبعت ومهيئة سين وجيم أيضا حيث تبقى إيه مذكرة، وبالتالي يمكن أن نجمع معظم أبواب الكتاب أو كل أبواب المدروسة في سورة هذه المذكرات اليسيرة المجموعة في سورة سين وجيم لتقريب كتاب فتح المجيد بين اخواننا اللي هم بيسمعوا الدروس فيه، فتبقى المسألة فيها شيء من التقريب والتسهيل ان شاء الله تعالى. الكلام كان متعلق في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه، قلت ان هذا الباب إنما هو أحد الأبواب المتعلقة بذكر سورة من سور الشرك الأصغر، وكذلك يتعلق لقضية عظيمة من قضايا الإيمان وهي قضية النفع والضر. ومسلك أهل التوحيد في التماس النفع والضر ومسلك أهل البدع والضلال والشرك. احنا عندنا دايما التوحيد يقابله ضده ينقسم الى قسمين، ضده اللي هو ضد الكمال وضده ضد الاصل. فالبدع والضلالات التي لا تبلغ الى الشرك تسمى ضد الايه؟ ضد الكمال، ولذلك بيسموها شركة اصغر. فهون ليه قيدوها باصغر؟ عشان يستشعر منها انها ليست ضد الاصل، انها لا تنقض الدين، لا تهدم الايمان، فاهمين؟ فبيقيدوها بايه؟ باصغر، لكن ليه سميت شرك؟ لانها ضد التوحيد، فاهمين؟ اما ما يكون ضد الاصل فده يسمى شرك من غير قيد، فاهم؟ وان قيد اكبر انما يقال اكبر حتى لا يظن الظالم انه من جنس الايه؟ الاصغر. والا فلفظ الشرك اذا اطلق يراد به الايه؟ الاكبر. فمسألة النفع والضر، ألخص بس اللي قلته في الدروس قبل المرض، مسألة النفع والضر هي مسألة إيمانية عظيمة مرتبطة بكثير من أسماء الله تعالى، وهذه من عبودية الأسماء والصفات، أو من تحقيق توحيد الأسماء والصفات، أو بالأحرى عبودية الربوبية، عبودية الربوبية. فكون الرب تبارك وتعالى ممكن مانع، كون الرب سبحانه وتعالى وهاب، كون الرب عز وجل رزاق، كون الرب سبحانه وتعالى يشفي سبحانه وتعالى، فهم؟ كون الرب سبحانه وتعالى يبتلي ويعافي، يعطي ويمنع، يصيب ويرفع، يحط ويكشف سبحانه وتعالى البلاء عن عباده، يجيب المضطر ويغيث الملهوف ويفرج كرب المكروب، كل هذه مقتضيات ربوبية لها عبودية، لها عبودية عندك. هذه العبودية بتتلخص في الاستغاثة والاستعانة والاستعابة واللجوء والطمع، ها؟ ويدخل فيها أيضا الخوف، ويدخل فيها الرجاء، وهو الطمع فيما عنده سبحانه وتعالى. فالنفع والضر هذا أمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. أهل التوحيد لهم مسلك فيه، لهم يقيمون عبودية النفع والضر من مقتضى أسمائه المتعلقة بقضية النفع والضر، من كون الوهاب، من كونه الرزاق، من كون المحيي، من كون المميت، من كون النافع الضار الخافض الباسط، من كون سبحانه وتعالى له من الأفعال العظيمة ككشف الضر ورفع البلاء وشفاء المريض وغير ذلك، فهم؟ وبالتالي هذه العبودية الموحدون عندما يبتلون لا يكون لهم قبلة ولا وجه إلا الله. ولذلك البلاء يميز التوكل، البلاء يميز التوكل. لماذا؟ لأن العبد يتخذ الأسباب في الرخاء ويجد سعة في أن يتوكل على الله، لأن الأمور تمشي بغير عسر، فهم؟ يزرع فيخرج الزرع، يبيع فيكسب، يأكل ويشرب فتأتي العافية، يستجن بالثياب من الحر أو البرد فيقع ذلك، فيتقي بما يتقي به من حر أو برد أو كذا أو كذا، والأمور في الرخاء تجد المسألة. فإذا حصل عسر أو حصل بلاء أو شدة فيبتلي الله تبارك وتعالى عبد من عباده أو عبيد من عبيده، عندئذ يشتد الحاجة إلى السبب وتشتد الحاجة إلى التعلق بالرب، فهم؟ يعني أنت ممكن يقال لك خد معلقة عسل مثلا، ساعة ما يجي لك مغص وتبتلى بأمراض تبقى ملهوف على هذا الشيء الذي كنت تتخذه أو لا تتخذه في الإيه؟ في الرخاء. إذا قيل لك مثلا اصنع من الدواء الفلاني أو خذ من الشيء الفلاني أو البس الثياب الفلانية أو اتقي مثلا البرد أو اتقي الحر أو افعل كذا أو افعل كذا، في الرخاء قد يتخذ الإنسان أو لا يتخذ. فإذا وقعت الشدة انتبه إلى الارتباط بالسبب واشتد أخذ السبب، عندئذ يتجلى التوكل، يتجلى الإيمان، فعند البلاء اشتد الحاجة إلى أخذ السبب، تبص للإنسان يتحرى في السبب، يتعمق فيه، يدور على الأسباب، يبحث عنها، يبحث عن أجودها، كل ما في وسعه يتخذ طلبا لرفع هذا البلاء. وأيضا يشتد توكله على ربه. فإذا كان من أهل الإيمان، إذا كان من أهل الإيمان تجلى اعتماد القلب على الله وإن كثرت الأسباب. وإن كان من أهل غيرهم ممن إيمانه فيه دغل أو ضعف أو على حرف، فإنه يشتد تعلقه بالأسباب، وتجد لهفته ليست على تعلقه بربه إنما على الأسباب. فطبعا التوكل الإنسان يحتاجه، أو الإنسان يتقلب فيه على طول. أنت الآن متوكل، لكن لا يتجلى التوكل ولا يظهر ظهورا جليا في القلوب إلا عند البلايا، أي أن كان أنواع بقى البلايا، يعني رد ما تعرفه وما لا تعرفه، فهم؟ لأنه عند البلية بيبتدى تزداد حاجة العبد. إن كان مثلا العافية، إحنا كلنا محتاجين للعافية، لكن عند المرض تشتد الحاجة إلى العافية، صح؟ كلنا محتاجين إلى الطعام والشراب، لكن عند الجوع وإذا اشتد اشتد الحاجة إلى الطعام، عند الظمأ اشتد الحاجة إلى، وهكذا عند عدم الأمن أو عند الخوف اشتد الحاجة إلى أمن الروعات، فهم؟ عند الفضيحة يشتد الافتقار إلى الستر، وهكذا. فتلاقي الإنسان ممكن يبقى في الرخاء مش واخد باله، ساعة ما يحس بقلق يبدأ يجمع في الأسباب، وهنا يظهر الإيمان، هل هو راكن إلى الأسباب أم إلى خالقها أم إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى. فإذا ركن إلى الأسباب فسل توكله وظهر ضعف إيمانه وقلة إيمانه، وإذا ركن إلى الله تعالى حتى وإن اتخذ من الأسباب. ولذلك كنت دائما أعبر عن حقيقة التوكل من خلال معانيه الشرعية التي ذكرها أهل العلم، أن حقيقة التوكل العقدية، حقيقة التوكل العقدية هي أن تتخذ السبب وكأنك مفتون به، وأن تعتمد بقلبك على الله كأن لا سبب، فهم؟ شوف المعادلة دي، المعادلة دي فهمها؟ أن تتخذ السبب كأنك مفتون به، يعني وأنت تتخذ السبب كإنسان متوكل وبتحقق التوكل العقدي والشرع المنضبط، تلاقي إيه؟ بتتخذ الأسباب لأنك مأمور وكأنك مفتون به، وكأنك مش أنت وأنت مفتون بها، يعني تتعمق وتدقق في أخذ الأسباب كما لو كنت مفتونا بها، من حيث دقة الأخذ ومن حيث دقة تركيبها، وفي المقابل تعتمد بقلبك على الله كما لو ايه، كما لو لم تتخذ سببا اصلا. طبعا المعادلة دي لا يحسنها الا اهل العقائد، جعلنا الله اياكم منه، اهل الايمان، ان يبقى من حيث اعتماد القلب على الله كما لو لم يتخذ سببا اطلاقا، مش في دماغه سبب ولا متعلق الا برب العالمين، وساعة ما بيأخذ الاسباب بيتقنها ويضبطها كما لو كان، فبذلك يوافق الشرع الذي أمر باتخاذ الأسباب، ويحقق الإيمان الذي يأمره باعتماد القلب على الرحمن سبحانه وتعالى، لإيمانه بأن الأمر بيد الله. قل إن الأمر شوف كله. ولذلك من الخطأ أن أنت تقول عملت اللي علي والباقي على الله، هذه من الكلمات الباطلة التي تخالف العقيدة. واحد يقول لك احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله، انت لا تشارك الله عز وجل، فهم؟ انما تقول العبارة ده بتقول ايه، تقول عملت ما في وسعي، عملت اللي علي، ممكن تقول كده، والامر الى الله، لكن تقول عملت اللي علي والباقي على الله، كأن العمل الذي يقوم به الرب انقسم بينك وبينه، فقمت بالبعض ويقوم الرب بالبعض، فكانت في الكلمة شراكة ما بينك وبين ربك. انت لا تقصد هذا لكن الكلام فيه هذا المعنى. انت لا تقصد ان انت شريك لله، ولو قصدت لكان كفرا اكبر. عرفت انما هذه الالفاظ غير منضبطة شرعا، غير منضبطة عقديا. قل ان الامر كله ولا بعضه؟ كله. طب ما الاسباب؟ لا قيمة لها. طب ما الذي نتخذها؟ ها، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فهم؟ فخذوا حذركم. فهم؟ تداووا عباد الله، فإنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. عرفه من عرفه وجاهله من جاهله. يعني الإيدز له علاج، والشلل له علاج، والسرطان له علاج، لكن إيه؟ جاهله من جاهله. حتى يعلمه من يعلمه، ها، فتكتشف انه هو، لكن هو انزل، ما دام انزله الله ها وخلقه في خلقه لابد ان ينزل له دواء. طب ليه مش موجود؟ لانهم لم يعلموا. لكننا نؤمن بان هذا المرض له ايه؟ دواء انزله الله تعالى. بعد بقى سنة واثنين وعشرة ومية ومئتين والف يقولك ده في العشب الفلاني، في مش عارف الحجر الفلاني، في المادة الفلانية، في العسل، في الحبة السوداء، في عشب كذا، في طعام كذا، يوجد ايه؟ دواء للمرض الفلاني. فيعلمه الله لمن يشاء. اذا بيتخذ السبب من يتخذ عملا بهذه الاوامر الشرعية، ولكن القلب إيمانيا واعتقاديا يعتمد على الله. فده معنى ان البلاء بيجلي حقيقة التوكل. يبقى لما تسأل ما معنى ان البلاء يجلي حقيقة التوكل، تقول لان البلاء يعظم حاجة المبتلى، يعظم حاجة الايه؟ المبتلى. المبتلى لما بيبتلى الحاجة بتاعته بتزيد ولا بتبقى زي المعافى؟ ما المعافى ذو حاجة. أنت في العافية ذو حاجة ولا بغير حاجة؟ أنت الأصل فيك الحاجة والفقر والعجز والجهل والظلم. أما المبتلى بتزيد حاجته، ده عايز 10% وده عايز 100%، ده في واحد وده محتاج 10. فاهم؟ إذا الحاجة أشد. وبالتالي البحث عن الأسباب أو عن الاعتماد القلب على الله أشد. وبالتالي لو كان متوكلا لتجلى التوكل عنده وظهر اعتماده على الله. وبالتالي لو كان متعلقا بالأسباب لظهر اعتماد قلبه على الأسباب. عرفت؟ وبالتالي فإيه؟ فالبناء يجلي حقيقة التوكل من هذا القبيل، من هذا القبيل. وبالتالي الموحدون في مقتضى عبودية الضر والنفع لا يلتفتون إلى غير ربهم مهما ظهر عنده من أسباب. بينما أهل ضعف الإيمان يلتفتون إلى غير ربهم. وما سبب التفاتهم إلى غير ربهم؟ سببان. السبب الأول ضعف إيمانهم بالله أو عدم إيمانهم بالله فيجعلهم يؤمنون بغيره. والثاني حتى وإن كانوا مؤمنين بالله إلا أنهم يعظم تعلقهم بالأسباب فيصرفهم تعلقهم بالأسباب عن التعلق برب الأسباب. فهو ما يقولون الشيخ الفلاني، الشيء الفلاني، الطعام الفلاني، الحاجة الفلانية، المكان الفلاني، ده هيكون هيخليك تخف فيفعله حتى وإن كان فيه من الشرك، فيه من البدعة، فيه من الضلال، فيه من المخالفة، لأن عمق تعلقه بالسبب جعله لا يلتفت إلا لحدوث السبب. بينما الموحد تعلقه بالله تعالى يجعله عندما يعرض عليه سبب محرم يقول لا، يعرض عليه سبب بدعي يقول لا، يعرض عليه سبب شركي يقول لا، لأنه القلب متعلق بالرب. فهم؟ فمش ما يحدش. بينما الذي ضعف تعلق قلبه بالرب جل وعلا عندما يعرض عليه أي سبب حتى ولو كان هذا السبب شركي فيه من الكفر والخروج عن الملة يفعله لشدة حاجته. يمكن بعض الناس بيصل بيهم الحال إلى أنه ابنه يكون مصروع أو بنته تكون مشروعة وحارة مع الأطباء والناس تقول له توكل على الله وسلم أمرك لرب العالمين، وكما خلق الله البلاء بقدر، ها يخلق العافية بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، واستسلم لربك، سيأذن الله تعالى في ساعة يعلمها هو. تجد الكلام ده كله يصل به الحال إلى أنه ممكن يذهب بها إلى الكنيسة أو غير ذلك ويعلق الصليب ويجعل يقع في الكفر. لماذا؟ على أمل العافية من شدة الحاجة ولضعف التعلق بالرب، ها هذا الضعف جعله ها يتعلق بأي شيء حتى لو كان هذا الشيء إيه؟ كفر والعياذ بالله. هذا فرمي الله وإياكم لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في كل مكان من المستضعفين، لا تنسوا الدعاء، لأن نسيانك للدعاء الحقيقة قطع سبيل نجاتك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيسألك عما قدمت في مثل هذه المحنة. فدايما أنت تنجي نفسك بأنك بتوالي في الله، وأن عنوان هذا الولاء بأنك تدعو الله ليل نهار بكل ما تحبه لهم من الخير وبكل ما تتمنى للكافرين ولأعدائهم من شر. وده ما يكونش وليد لحظة معينة أو مجلس معين أو عندما يطلب منك من طالب أو من واعظ، بل هذا يكون إيه دأبك وشاغلك ليل نهار. تنبه لهذا، لأن بلاحظ من الإخوان وكأنهم ينسون هذا الأمر. لا أقول يعني ينسون جميعا، أو لا أقول ينسون بمعنى أنهم لا يدعون أبدا، إنما أقصد أقول أنه قد ينسى بعض الوقت، ونسيان هذا بعض الوقت في الحقيقة عنوان يعني ليس بالطيب أبدا، بل عنوان سيء إلى أبعد ما تتخيل. أسأل الله العافية والسلام. فدائما تتخير المواطن قبول الدعاء وتحرص على أن تدعو الله عز وجل بما يعني تحب أن يدعى لك به عندما تكون في مثل هذه الوطأة. نسأل الله أن يخفف عنا وعنهم، أن يهلك الكافرين، وأن يشدد الوطأة على اليهود والنصارى ومن ولاهم ومن شيعهم ومن نصرهم ومن سلمهم، فهو لي ذلك والقادر عليه. ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل دعاوى الخذلان ومن كل دعاوى الاستسلام، ونسأله تعالى أن يرزقنا سبيلا من جهاد في سبيله ندفع به عن حرماته حتى لا يهلكنا ربنا سبحانه وتعالى. ونسأله عز وجل إن عم هذه البلاد أو سائر البلاد بعذاب أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. فكما قلت أن البلاء يتجلى معه حقيقة التوكل كما عرفت، ويستعمله يستقيم أهل الإيمان فيه على مقتضى عبودية الضر والنفع بما يتعلق بها من مقامات الاستعانة والتوكل والاستغاثة والطلب والدعاء وبس الحاجة والافتقار وجمع القلب على الله والذلة والانتصار بين يديه والشعور بمدى الفقر والإيمان المطلق بأنه لا يملك دفع الضر ولا جلب النفع إلا هو سبحانه وتعالى. في المقابل أهل البدع، سواء بقى كان بدع مكفرة أو غير مكفرة، يعني هو الفريق المقابل زي ما بينته، في المقابل يلتمسون دفع الضر وجلب النفع، يعني يحققون عبودية النفع والضر بطريق معوج، بحيث أنهم أحسن ما فيهم أو أحسن فريق فيهم هم الذين يتخذون الأسباب الشرعية ويركنون إليها. هذا باب من الضلال العظيم. يعني لو أنك بتتخذ أسباب مشروعة، لا هي أسباب بدعية ولا أسباب شركية، بل أسباب مشروعة، ولكنك ركنت إليها، فأنت بذلك ضال أم مهتد؟ ضال أم مهتد؟ ضال والعياذ بالله. صح؟ ليه؟ لأن هذا ليس إيمان. الإيمان أن تتخذ السبب. تعرفين تعريف التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله. وعرفه بعضهم فقال التوكل هو اعتماد القلب على الله مع اتخاذ السبب المشروع. لا التوكل، فلما واحد يكون بيتخذ سبب ويعتمد على السبب، يبقى توكل على الله ام توكل على السبب؟ توكل على السلام، هذا ضال أم مهتد؟ ضال، نعوذ بالله من الضلال. فهم؟ لكن الهدى أن تعتمد بقلبك على الله. طيب، هذه أول مراحل السوء. طب إيه اللي ممكن يكون بعدها من السوء؟ اللي يكون بعدها من السوء إنه يعتمد على سبب دون الله، وكأنه يعبد السبب من دون الله، فيجعل السبب هو الذي يخلق المسبب، يجعل الدواء هو الذي يخلق الشفاء، يجعل الطعام هو الذي يخلق الشبع، يجعل المال هو الذي يخلق قضاء الحاجة، ويجعل العبد هو الذي نجاه. فإذا اعتقد ذلك بقلبه كفر كفرا أكبر. فهم؟ السلف كانوا يقولون من قال لولا الكلب فقد سرقنا البارحة فقد جعل الله ندا. وكانوا يقولون من قال كان الملاح حاذقا وكان القائد ماهرا فقد جعل الله ندا. يعني لو ناس سفينة ومعاهم راجل ملاح شاطر ولا قبطان مثلا بيسموه، ها، ونجوا من الريح يقولوا ايه؟ كان الملاح حاذقا وكأن الملاح هو الذي. هذا الكلام بالرغم من انهم يؤمنون بالله، وبالرغم من انهم لا يرون ان الملاح هو الذي خلق النجاة، هذا الكلام عده السلف من جعل ايه؟ الند مع الله. وده بيسموه الشرك يا اخوان، الشرك اللفظي، شرك الكلام. وشرك الكلام منه أصغر ومنه أكبر. منه أصغر مثل هذه الأمثلة: لولا أنت لسرقنا، لولا الكلب لسرقنا البارحة، ها، هذا من فضل الله وفضلك، ها، والنعمة ورحمة أمي. فهم؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا. كل هذا من الشرك الأصغر، من شرك الإيه؟ الكلام. ومنه شرك أكبر كالسب والاستهزاء وتنقيص الشرع ولمز الرسول ولمز الكتاب ولمز السنة، وتصحيح مذاهب الكافرين. النصارى أحسن من المسلمين، الشيوعيين أحسن من المسلمين، يا ريت اليهود يحكمونا، ده اليهود أحسن من المسلمين. مثل هذا فيه تصحيح لمذاهب الكفار وتزكية لها، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله، وغير ذلك مما هو مبسوط. فهم؟ رجع رسالة كلمات تخالف العقيدة، فيها قسط بفضل الله تعالى نافع، أسأل الله يجعل لي ولكم فيها نفع. المهم إن أقصد أقول إنه إن كان مثل قولك لولا الكلب لسرقنا البارحة، نصف تصور الدار الكلب نبح، الناس استيقظوا، الكلب كان سببا لاستيقاظ الناس، واستيقاظ الناس كان سببا لدفع السارق، وبالتالي فالكلب كان سببا لنجاة الناس من ايه؟ من شر النص ومن السرقة. من الذي خلق هذه النجاة؟ الله تعالى. فينبغي يقال لولا فضل الله علينا لسرقنا، صح؟ لكن اذا قال لولا الكلب فقد جعل الكلب نصيبا من الفضل الذي لا يملكه الا الله، هذا النصيب يعد شرك. لكن لما كان مجرد نصيب يصير فجعل شركا لفظيا، شركا اصغر. لو اعتقد بقى ان الكلب ده واستيقاظه وشفارة الكلب ومهارته هي التي خلقت هذه النجاة، ها، يبقى هذا ايه؟ شرك اكبر. طبعا ده واحد ما بيظهرش في الكلب معذرة يعني، ولا بيظهرش في الجرس ولا بيظهرش في الحارس، بيظهر في الاسباب الكامنة. هذه المعاني العقدية الشركية الأكبر بتظهر مع الجهال ومع العوام والطغام في الأسباب الكامنة. أسباب كامنة زي إيه؟ زي اتخاذ التمائم، زي ما هنتكلم فيه النص اللي بعد القادم غير حديث عمران في حديث التمائم. كثير من الناس بيتخذوا من الأسباب الكامنة زي التمائم وزي الودع وزي الخرز وزي التعلقات وبعض الأسباب الأخرى. لما يأتي نص وبعدين ما يتمكنش من أخذ المال، يكون حاطط المال ده في كيس، وحاطط على الكيس ده كف، ولا حاطط عليه حجاب، ولا حاطط عليه ورقة مكتوب فيها، يقول لك شفت او الحجاب ده حافظ الفلوس، او مثلا مغلق مخزن والمخزن ده فيه بضاعه باموال، وجعل في هذا المخزن معلق من المعلقات، حطه هو كامل وبعدين سطع على هذا المخزن نصوص، لكن تمكن الجيران من تتبعهم ومن فتح امرهم فحفظ الله المال. فيظن الظان الذي اتخذ سببا كاملا من بينه وبين نفسه يظن ان هذا السبب هو الذي حفظ، حتى انه لو ضاع منه هذا السبب يجل جنونه، ها، لانه يرى ان الحفظ والمنع من الشر وكشف الضر والحاق النفع ومنع المكروه كامل في هذا السبب، وكان هذا السبب صار ايه؟ صار اله عنده، صار رب يقضي ويمنع وينفع ويضر. فهم؟ راجل سرقت حافظه، راجل من الجهال وقف يسرق في الطريق العام في المحطه، يسرق ويلطم صراخ شديد جدا، راجل هب لا عليه، يعني شكله وسنه وهيبته تشعر ما عليه، لكن حجم الصراخ اللي بيصرخه جعل الناس يتخبطون في امره. فاشفق عليه كثير منهم واعطوه مالا واستكثروا في العطاء، يعني مش يدوا ربع جنيه ولا عشر قروش، لا، ظنوا منه انه مصاب، قال لهم انا مش لكل الموضوع ان المحفظه فيها حجاب، انا عايز الحجاب، خدوا هدومي، قلعوني ملك بس عايز الحجاب. شوف السفه، الصراخ الشديد والهلع الشديد، كانه اتاه نذير من الله ان الله تعالى قد كتب عليه الغي او الويل والسبور، صح ولا لا؟ قلتم اللطم ده، ما هو ده اللطم ده والصراخ ده مش هيكون غير من الكافرين يوم القيامه لما يعينوا النار والعياذ بالله، فيدعوا الثبوره ويصرخوا ويولولوا لانه خلاص اكتشفوا الامور انهم هلكه، فده بيصرخ صراخ مريع. لو كان يتعلق قلبه بأن النفع والضر عبودية النفع والضر بيد الله يتصور أن يعمل كده، لكن هذه أسباب كامنة ممكن ما تكونش متعلقة بالكلب والملاح والسيارة، لكن متعلقة بما يتخذه الناس من بعض الأمور. ولذلك هو بقى بهذا الباب، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أي حاجة بقى مما يتخذه الناس. وطبعا اي شيء مهما كان، حتى ولو كان المصحف الذي اعلى الله مقامه، ها، والذي هو كتاب لا يمسه الا المطهرون، لو اتخذ بحيث يركن اليه ويعتمد بالقلب عليه، ها، ويعتقد فيه جلب النفع ودفع الضر، لكان ذلك من الشرك والعياذ بالله. وياتي في ذلك ان شاء الله تفصيل في مبحث الكلام على التمائم والايه والودع والمعلقات التي تتخذ لدفع البلاء او نحوه. لكن اقصد اقول ان اهل الضلال لهم مسلك في دفع الضر او لهم مسلك في التماس النفع يختلف عن مسلك الايمان، مسلك الموحدين. مسلك الموحدين يتلخص، عشان انت مسالك الشرك ما بيضرب بها الامثال من باب وبالايه وبالافضال تظهره الاشياء، فهم؟ لكن المقصود مش ذكر الأضداد ولا ذكر المقابل، لما التقريب، إنما أنت كموحد اللي يلزمك واللي تعتني به في التربية العقدية هو أنك أنت تفهم مسلك التوحيد في مثل هذه الأمور، وده اللي يهمك، هو ده اللي تعتني به، اللي يشغلك كموحد هو معرفة المسلك العقدي المنضبط اللي تسلم به من الضلال. المسلك العقدي المنضبط في مسألة عبودية النفع والضر هو اعتماد القلب على الله، اعتماد كلية القلب على الله، اعتماد كلية القلب على الله. والله لو جربت ذلك تجد سلوى، يعني تجد ان انت كأنك مع كل ما يمكن ان تحتاجه. عارف المريض اللي بيقولوا له انت حالتك ميؤوس منها، اعتماد قلبه على الله بيخليه يحس ان الدواء جاي وان الشفاء جاي وان بكره هيقوم، لانه مجدد للامل. الامل في من؟ في الله وحده. فهمت؟ سبحان الله. ولو قالوا ده في دواء جديد طلع مش عارف في موزمبيق، يبعت واحد مخصوص واخد بالك انت ويتعلم حتى موزمبيقي عشان يعرف اسم الدواء وقاعد بقى يعمل يعد اليوم راح ولا جه، وكل ده لأنه ركن وعلق الأمال على ما لا يثمن ولا يغني من جوع. لكن لما يكون بالله والله يا أخوان في بعض الأحيان الإنسان يكون مبتلى وبعدين يعني بقى حريص أن يتعلق برب سبحانه وتعالى، يجد أنه في مرحلة من المراحل ألم يستشعر أنه لا هو من إحاطة الألم به وشعوره به، وزي ما العم بيقولوا اللي يده في النار ليس اللي يده في الماء ليس كان إيه كمن يده في النار، صح ولا لا؟ والعرب يقولون ليس في ساكلة كالنائحة، صح؟ ففعلا المصاب المعاني لألم ويحب ألمه يحس الألم ده مش هنفك من فرطه. تعرف لو جربت وحاولت تعلم نفسك وحاولت تجدد إيمانك وحاولت تخرج من شرور نفسك ومن قيود أهوائك ومن تلبيسات شيطانك ومن جهلك، كثير من العوائق كثير من العوائق، وتشيل الحجر ده والحجر ده والحجر ده وتخطو كده حتى بضعفك، ولا تبحث إلى ربك تعتمد بقلبك عليه بكلية القلب، مش تاخد نص والنص للأسباب والنص للترهات، لا تجد إنه كأن الألم ها عندك بشرة بما حيرتفع، كأنه بيروح حتى هو موجود. ليه؟ لأنك بتعتمد على ما يعتمد عليه. القلب بيجد أنس عندما يعتمد على الله، ويجد وحشة عندما يعتمد على غير الله. ما ترص البراشيم قدامك والحقن وتقعد تقول دي بتخفف ودي هتخلي الألم يروح ودي مش عارف هتخليني أقدر أمشي ودي هتخليني مش عارف النشر يخف، تقعد تقعدهم كده تلاقي نفسك عمال تقول يخرب بيت ده ما جابش نتيجة، وده وجع قلبي، وده خلاني مش عارف جبت إسهال، وده وحشة. لكن لما تعتمد بالقلب على ربك في الضر وتطمع في النفع فيه وحده تحس بإيه؟ بأنس، لأنك بتعتمد على من تعلم ولو علم قليل ولو علم جهال أنه بيده الأمر وأنه على كل شيء قدير. فعطاء ولا بيضر ها ولا بيجيب إسهال ولا مش عارف تاخد ما حاجة تخفف الألم ويرجع الألم أشد من مكان، ولا بيضايق ولا بيعمل مش عارف بيعمل إيه ولا فهم، بل عطاؤه عظيم نافع، فهم عطاء الكريم. فهي دي معاني العبودية المنضبطة عقديا اللي يقوم بها الموحد في عبودية الضر والنفع، اعتماده بكلية قلبه على من بيده الأمر. طبعا بيساعد في اعتماد القلب وفي تجلية المعاني العقدية استحضارك لقدرات رب العالمين. احنا ليه بنتعلق بالأسباب؟ ليه بنتعلق بالأسباب؟ احنا بنتعلق بالأسباب لأننا قد نرى فيها بعقولنا أو بخبر غيرنا أن فيها قضاء الحاجة المتعلقة أو الحاجة الإيه التي نحتاجها. يعني مثلا أنت دلوقتي حاجة بصداع، واحد قالك الدواء الفلاني ده بيضيع صداع تماما وأنا مجربه، فبتقدر تتعلق بهذا النوع من الدواء دون غيره بناء على حاجتك، صح ولا لا؟ ولا أنت لما يجيلك صداع بتفتح كيس البرشام وتروح واخد أي حاجة وتكفاها وخلاص وتقوله برشام؟ أبدا. لما بالسبب يظن في قضاء حاجة فيقول لك مثلا الدواء الفلاني ده الحقنة الفلانية البرشامة الفلانية المرهم الفلاني الشربة الفلانية كذا الفلانية دي بتعمل كذا دي بتأثر في كذا دي بتخفف كذا، كلما عرفت لسبب قدرة كلما تعلقت به، صح؟ ولسه بضرب مثال بقول لما واحد عرف ان في دواء جديد في اقاصي البلدان التي لا قبل له بها لعله يسعى لطلب هذا الدواء لما ترتب عنده أن هذا الدواء له قدرة معينة. الكلام ده كلام مش صحيح عقديا، مش صحيح. القدرة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لو أنك أنت استعرضت قدرة الله تعالى واستعرضت ما بيده سبحانه وتعالى، خد بالك، واستعرضت قدرته على كل شيء من خلال بقى انه الضار للناس، من خلال انه معطي المانع، باختبار انه هو الشافي، باختبار انه يخلق العافية، انه كذا انه كذا انه كذا انه كذا سبحانه وتعالى، هيعمل ايه عندك؟ هيمنع أملك في الأسباب، لأن الموحد المنضبط عقليا لما يقولوا لي إن الدواء الفلاني ده بيعمل كذا يبقى بياخده، ولكن يعلم إن الكذا ده لا يكون إلا بأمر رب العالمين، وأن هذا الكذا تخفيف ألم، تخفيف دفع كذا، أيا كان من الحاجة، يعني أن هذا الله عليه قدير وعلى خلقه قادر بغير هذا السبب. وبالتالي لو كنت أنا حتى بالعقل، مش بقول بقى بالإيمان والتوحيد والعقد، بالعقل أدور على الأنفع، يبقى الأنفع من الدواء الغالي ده الدواء الذي له سبب أو الذي له قدرة شكلية، قدرة سببية، ها؟ فإن من بيده الأمر أنفع. فاللي بيجعل الإنسان يتعلق بالأسباب هو أنه أغلق عقده وقلبه عن إيه؟ عن معرفة قدرات رب العالمين. ولذلك وصف الكفار بأنهم وما قدر الله حق قدره. كلما قل قدر الله عندك كلما التفت لغيره، وكلما علا قدر الله عندك كلما عميت عن غيره. تعرف انه احنا في ازمان كثرت فيها الاسباب وتعددت الاسباب، كثرت وتعددت، حتى ان الانسان اول ما بيحصل له اي بلية قبل ما يقول يا رب تجده ايه؟ يقلب في الاسباب اللي عنده، فهم؟ هو مش ممتنع ان يقول يا رب ولا كاره، لكن ثورة الاسباب، فهم؟ وتلاطم الاسباب وتكاثرها على ابن عليه خليته اول ما بيمد الاقرب، كأن الاقرب هو السبب. لا والله، الاقرب هو الله سبحانه وتعالى، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، فهم؟ لكن ايه اللي بيخلينا دايما اول ما بنتزنق بنفكر في السبب؟ يعني مثلا لما بيسخن ابنك او تمرض انت او يجيلك مغص، تبص له ايه؟ هات لي الحبايه من المكان الفلاني، او الحقنه في الموضوع الفلاني، شوف لحد يعطيني الحقنة، او الشيء كذا. ده شيء مش غلط، مش حرام، تتخذ سبب مشروع ومأذون فيه على الاقل على الاباحه مع اختلاف العلماء في حكم التداوي. المهم انك ما بتعملش حرام، لكن هل فكرت ان اول ما تستشعر بشيء من البليه، ها، انك تستعمل الشرع اللي هو الصله بينك وبين الرب جل وعلا، مثلا دعاء، رقيه شرعيه، ها، الحاح على الله، بحيث يكون ده المرتبه الاولى، ويبقى طلب القرص ولا الحبايه ولا الحقنه ولا الطبيب ده المرحله الايه؟ ايه اللي بيخلي دايما ان المرحله الاولى بتكون السبب؟ قله ادراكنا وقله علو الايمان للدرجه اللي تجعل اول شيء، ها، الواحد كان بيستحسن من الناس يبقوا عايشين في الحنفيات والمحابس والبتاع، واول ما تطلع يستسقي ويدعي ربنا دعاء الاستسقاء. طب انت لما تشوف تضحك عليه ليه؟ الحنفية ما جابش مطر، لا انت تتصل بالبتاع شوف الماء مقطوعه تقول لهم ماء مقطوعه، مش هو ده اللي انت تعمله، وده اللي احنا بنعمله لما الماء تقطع بنتصل، لما الكهرباء تقطع بنتصل، ها، نتصل بالهيئه، نتصل بمش عارف محطه ايه. طبعا الاتصال ده مش حرام، لكن اول ما بتذهب رؤوسنا، اول مقتضيات انفعالاتنا العقديه بتحط على ايه؟ اول ما تنط انت عند البليه قلبك بينط، فيروح نرفع السبب. وطبعا لو حد لامك ده سبب مباح، انا مش ما بعملش منكر، لا، تربيه عقديه ان اول ما ينط قلبك ينط على، ها، على اعتماد بالقلب عليه سبحانه وتعالى، وده من خلال اتخاذ سبب مشروع من دعاء، من استغاثه، من استعانه، من طلب، من جمع القلب عليه، من استشعار الحاجه اليه، من انزال حاجاتك به. مفيش مانع تفتح الحنفيه تلاقي ميه تقول يا رب اسقنا الغيث وتجعلنا للقانطين، سق الينا الماء، اللهم لا تحرمنا. وبعد كده تصل او اعمل او هات السباك ولا، مفيش مانع، فاهم؟ هتعود على كده، تعود انك انت تبقى واقف في مكان ما فيهوش مواصلات، وبدل ما انت بتقول يا ريت معايا محمول عشان اتصل بواحد صاحبي يجي ياخدني، تلاقي نفسك ان انت تعودت على ان القلب يقفز على الرب بمعنى يقصد على تعلق بالرب، تعلق بما بمقتضيات الإيمان به سبحانه وتعالى، يقصد على ذلك القلب. يبقى الواحد واقف، احنا ساعات بنسمع بنعيب على اخواننا بتوع التبليغ لما يقولوا احنا عندنا يقين وان احنا ممكن جدا ابقى في مكان واعتمد على الكلام ده، جميل جدا، بس ينقصه ضبط علمي، ينقصه ضبط علمي، ان هذا لا يمتنع من لا يمنع من اتخاذ السبب بس، لكن شيء جميل جدا ان هو يبقى معهم دوش اكل ها ومش لاقي سبيل وهو متيقن بان الله قادر على ان يرزقه طعاما. شيء جميل جدا ان يبقى معاه مثلا سياره وعطلت وعلى يقين ان ربنا قادر على ان يصلحها ولا تسير حتى بغير وقود. ده شيء جميل ولا باطل؟ شيء جميل جدا، لكن ينقصه انه ده لا يكون دافعا لترك الاسباب ودعوة، ان التوكل هو ترك الاسباب. لكن شيء جميل جدا ومعاني عقدية عظيمة انه بيقول لك تربع على اليقين، وانه اليقين ده شيء عظيم جدا. معناه ايه؟ هو عايز يقول ان كان بيحصل القيام بها او لا، هو عايز يقول انه ينبغي ان يقذف قلبك على التعلق بالله اولا، ثم قلب في شنطتك بقى تلاقي ايه، فهم؟ تلاقي ايه هو ده، لكن مش الاول تقلب في الشنطة، اقصد اتخاذ الاسباب يعني، وتبحث في الاسباب فتعجز، وبعد ما تعجز تقول يا رب سهلها، يا رب شوف يعني ها، طب ليه ما كانتش يا رب دي في اول الامر؟ ضعف. فهذا مسلك غير يعني انقص من غيره، من مسلك انقص، ده مش شرك لكن ده ضعف، فهم؟ لكن الشرك هو ان ترك للاسباب، والشرك الاكبر منه ان ترى ان الامور وقعت بالاسباب وكانها خلقت. والمصيبه الاكبر والاكبر ان يكون السبب باطل، فيبقى فيه بطلان السبب واعتماد القلب على السبب، ومصيبتين، مصيبة السبب الباطل ومصيبة اعتماد القلب عليه. يبقى ده مسلك الموحد، مسلك الموحد اللي يسلم منه من المسلك الباطل في عبودية النفع والضر، ايه هو؟ انه يعتمد بكلية قلبه على الله في اول امره عند اول بلية. صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الصبر عند الصدمة الاولى، أن يقفز قلبك على الاعتماد على الله. واحد حصل مصيبة، لطم وعامل وسوى وتزبد ورغى، وبعدما ذلك قال إيه؟ معلش أهو كله بأمره، ده أنت كنست كل الخير، ده أنت هذا هلاك. ما الإمتى يبقى صبر؟ إمتى؟ لما تأتي فيقفز القلب ساعة اللطمة، لطمة المصيبة، لطمة البلية، يوم القلب يقفز على التعلق بالله، يقول إن لله، مع إنه بيصرخ وبيقول يعني بس بيقول إيه يعني الصرخة دي صرخة البدن، ما القلب نفسه ما بيصرخش، لكن لو معاها لطم، لو معاها شق غيوب، لو معاها دعوة جاهلية، لو معاها اعتراض على القدر، لو معاها اللو والتحسر يبقى دي إيه؟ صرخة إيه؟ القلب. صرخة البدن لا يلام عليه، لما واحد يضرب وتقول مدينة تلام، وحش يقول لك انت مش صابر، ما ليش صبر ان انا اتجلد بالكرباج واقول امان يا لالي، لا محش قال ده صبر. صراخ البدن ماله هذا لا يعاني لا يمانع الصبر، انما الصبر القضية متعلقة بالقلب مش بالبدن. كل ان انت البدن وبتوجعني وكفرت وألم كل هذا لا ينافي الصبر، انما الصبر ان اشمعنى كده يا رب واعمل ايه، ويا مصيبتي يا بليتي مش عارف، وانا عجزت وانا مش كذا وكذا، فيتسخط القلب. فصرخه القلب هي المتعلقه بالايه، اما الابدان يصرخ وعيا تبكي. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم وقد بكى على ابن بقى على ابنه إيه على ابنه لابنته زينب قد ماتت، هل رسول الله نهى عن البكاء وتبكي؟ قال هذه رحمه من الله، بدل بيحل، بدل له صرخه معينه فيجمع، لكن القلب اللي جوه البدن ده ها قلب المؤمن تمام الإيمان يسلم الأمر للرب ويسترجع ويؤمن أن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة عبودية الضر والنفع عند الموحدين. وضدها ها هي ما يقابلها من نقصان. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، فطريقة أهل التوحيد في تعميق في عبودية النفع والضر كما عرفنا هي اعتماد القلب بكليته على الله تعالى. وأما طريقة غيرهم سواء كانت طريقة أهل البدع والضلالات أو طريقة أهل الشرك والعياذ بالله، إنما فيها صرف هذا الاعتماد إلى غير الله تعالى، سواء كان من جهة التعلق بالأسباب أو من جهة جعل ود مع الله تعالى، أو من جهة مظنة قضاء هذا الأمر من عند غير الله تعالى. والناس في ذلك على صنوف، يتناول المصنف في هذا الباب صورة من هذه الصور التي فيها اتخاذ سبب، هذا السبب لم يشرعه الله تعالى. إذن هذه طريقة أو مثال لطريقة من طرق التماس النفع والضر، من طرق جلب طلب النفع ودفع الضر بغير الطريقة الشرعية، الطريقة الشرعية عرفتها، عرفت الطريقة الإيمانية، عرفت الطريقة الشرعية هي إيه؟ اعتماد القلب بكليته على الله مع اتخاذ السبب الذي شرعه الله تعالى. فعندما يبتلى العبد، عندما يصيبه ضر، عندما يحتاج إلى نفع، عندما تشتد حاجته، يكون قبلته ووجهته ربه سبحانه وتعالى، بحيث لا يعتمد بقلبه إلا عليه، ويعمق ذلك عنده باستحضار قدرة الله تعالى وما لله من شأن سبحانه وتعالى، وما لله من شؤون لا يقدر عليها إلا هو، يعمق استحضارك لهذه الشؤون واستحضارك لشأن الله العظيم، يعمق اعتماد قلبك عليه ويثبتك على هذا المقام. وما كان من سبب فاتخذ ما في وسعك مما أذن فيه رب تبارك وتعالى. أما أن يتخذ العبد سببا غير ما شرعه الله تعالى، فإنما يتخذه بغير إذن الله، صح؟ لأن هذا لم يشرعه الله تعالى. طب ما الذي يستفز العبد على أن يتخذ سببا لم يأذن فيه الله؟ الذي يستفز العبد على أن يتخذ سببا لم يأذن به الله هو مظنة قضاء الحاجة في هذا السبب لا في غيره، مظنة قضاء الحاجة في هذا السبب لا في غيره. وأنت ترى ارتباط الناس بالأسباب الممنوعة كارتباط الموحدين باعتمادهم على رب العالمين. يبقى مثلا اتخذ تميمة أو اتخذ خيط أو حلقة أو اتخذ أمرا من الأمور على أنه يكون سببا للشفاء أو سببا للحفظ أو رد الصائل والعدو، واخد بالك، أو غير ذلك من الأمور، يتعلق به أكثر من تعلقه برب العالمين. ما الذي يستفز لهذا التعلق؟ إيمانه بأن هذا فيه من قضاء الحاجة ومن جلب النفع ومن دفع الضر ما ليس فيه غيره، ده اللي بيخليه يستمسك يصبر يظل عليه. افهم، فهم، وإلا ما كانش يتخذه، وإلا لم يكن يتخذه. فتخطى على الشرع واتخذ سببا بغير إذن الشارع كل هذا وتعلق به كل ذا إسر لذا كله. يعني إيه القوة اللي مخلياه يعمل ذلك؟ القوة هي مظنتي أن فيه قدرا من النفع، قدرا من قضاء الحاجة، قدرا من تحقيق المطلوب ليس في غيره. ولذلك ترى الأسباب البدعية تنتشر في العوام والجهال أكثر من الأسباب الشرعية. يعني لو أنت قلت واحد تعلموا رقية جبريل التي رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك خير راقي وذلك خير مرقي وتلك خير ايه رقية. صح، جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتشتكي؟ قال نعم أشتكي. إذن في كرب، في بلاء، فما الذي وقع؟ رقاه عند الشكوى لما كان في بلية مبتلى بها وهي شكوته، فقال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه خير رقية، ها، رقى بها خير راق خير ايه مرقي. لما تيجي تعلم عموم الناس مثل هذه الرقية، وفي المقابل يدلهم من يدلهم على حجاب او تميمة او ودعة او معلقة او مشابه، ويقول لهم هذه فيها سر، لا اسم، هذه فيها سر وهذه فيها نفع وهذه فيها خير وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا، ها، تجد الناس يتكالبون، ها، ويتسارعون في اقتناء هذا السر البدعي مع جهدهم الشديد في السبب. السبب هو مظنة وجود قضاء حاجة، جلب نفع، دفع ضر، في هذا السر البدعي ليس موجود في سبب الشرعي. فهم؟ فممكن واحد يسافر بلدان ويبيت الليالي خارج بيته ويتكبد من المشاق ما يتكبد، يذهب إلى واحد من الناس يدعي لنفسه ما يدعي زورا وبهتانا، كاهن أو عراف أو دجال أو غير ذلك من السحرة، بدعوى أنه يعد له إيه مكتوبا، ها، أو تميمة أو شيئا ما ليتقي به كذا، أو يستشفي به، أو يحفظ نفسه وأهله وأولاده وأمواله، ولو وعرف أن ذلك من الشرك أو من الحرام أو من الباطل أو من الممنوع شرعا بأي وصف، لقابل ذلك بالإيه؟ بالنكران. إيه اللي بيخليه يصبر على هذا كله ويتشبث بذلك السبب الباطل الذي قد يقرحه في الشرك؟ ما الذي؟ مظنته أن فيه قضاء الحاجة ما ليس في غيره. طب ده خلل عقدي ولا خلل عملي؟ عقدي. فهم؟ لأنه المنضبط عقديا يعلم أن الأمر بيد الله، ويعلم أن القدرة عند الله وحده، ويعلم أن السبب هو ما شرعه ربنا وأذن فيه، وأن هذا السبب المشروع المأذون فيه بالرغم من كونه مشروع ومأذون فيه، فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع، إنما الذي يسمن ويغني من جوع هو الله سبحانه وتعالى بقدرته وعطائه ومنعه، بقدرته على كل شيء وخلقه لكل شيء وفعله لكل شيء، مما يحتاج إليه خلقه، ومما تنقضي به حوائج خلقه، ومما تسير به أمور خلقه سبحانه وتعالى. وأما هذه فأسباب، وعزاؤنا أنها مشروعة وأنها ليست بممنوعة. الضابط العقدي هو اللي بيخلي المسالك منضبطة. وإحنا دايما نقول إنه من أهمية دراسة العقيدة ضبط التصور الذي يتفرع عنها ضبط الإيه؟ المسلك. ضبط التصور، لو أنت النهاردة لقيت واحد رجل، ممكن تلاقي رجل ذو منصب ورجل يعني ويلبس أفخر الثياب، وتلاقي حافز من تحت خالص، من تحت القميص اللي يبلغ مئات في ثمنه، وتحت البذة الأنيقة اللي بالألاف، تلاقي لابس من تحت خالص حتة فتلة مزيتة فيها كيس مدهن، ها، في ما يسميه ايه بحجاب، وانت تظن ان الراجل ده من العلم والمنصب والثقافة والفهم ما يمنعه من مثل ذلك. فهم؟ ولو حصل انه قلع ملابسه ولا خلع ولا نزل ولا دخل حمام ولا لاخر وفقد هذا الامر، ممكن تصيبه هستيريا شديدة.